الدلك احسن الله. الدلك في الغسل والوضوء مستحب. الدلك نعم دلك دلك الاعضاء مستحب. الدلك مستحب نعم ليس بواجب في الغسل والوضوء. نعم ليس بواجب. لو خشي جاء في عرض النبي حاجه النبي كان يجلس برعاية صلى الله عليه وسلم فلا بأس في ذلك من باب الاستحباب. لكن غالب غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه دلك في مر الماء فقط لأنها أرفق للمسلمين فمرور الماء يكفي. إذا دعت الحاجة للدلك فلا بأس في الغسل كذلك. في الغسل كذلك إذا مر الماء كفي على البدن كله. وإن وجد في أشياء تحتاج إلى الدلك ذلك كالمحن فيه طيب في عجين في أشياء يجيبها يدلكها حتى تلوم.